أعوذ بالشيطان الرجيم. أجعل الله كل شيطان عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أرحم الراحمين ارحمنا يا رب. تبارك الذي جعل في السماء يوم القيامة ويخلد فيه Thank you. نعم. واجعلنا للمتقين إماما. Oh,